ومن عجائب بلاغته أنه إذا عدد أطرافا في الحديث لابد أن تفهم وتستوعب أن بينها ارتباط. وأنا أبدأ أقول لك إن لم تستوعب فلابد أن تسأل وتكرر، لأن الذي دهل أمها الجهل، الذي ضيعها الجهل. كم من الجمع سمعت، وكم من جمل العلم حفظت، فلابد أن تقف عند المدلول وعند المعنى. ما الهدف؟ ما الغاية؟ وإلا لك تعنى، لا تتعب نفسك ويعني تحمل نفسك تعبا بدون فوائد. ولذلك تجد العلماء يفصلون لك الكلام تفصيلا، لأنه حمل عنك مؤونة المال في شراء الكتب، ومؤونة الشعر في البحث والدرس، حملوا عنك ذلك كله، وأعطوك المسألة لينة هينة سهلة، فما بقي عليك إلا أن تفهم وأن تعمل حتى تكون من أفراد هذا الحديث. فمن روائع البلاغة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عدد أفرادا فلابد أن تستوعب. أول درس تستوعبه اليوم أن هناك رباطا بين هذه الأفراد. قال إمام عادل: شاب نشأ، رجل قلبه معلق في المساجد، رجل دعته امرأة، رجل ذكر الله خاليا، رجل تصدق، هناك رباط لا يعدد هكذا سردا. ولكن لا بد أن تعلم أن هناك وحدة معنى يدور حوله الحديث. والحديث كبقية منهجه صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بتربية الفرد، ثم يبدأ بعد ذلك بتربية المجموع، لأن الفرد جزء من مجموع. ولذلك الكلام عام هام جدا. ولذلك لما ترى حضارة الإسلام ما تجد أهرامات ولا ناطحات سحاب ولا مخترعات، تجد أفضل وأجل وأعز وأعظم من هذه المخترعات أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنتج رجالا ما أنتج من قبله ولا من يأتي بعده رجالا مثله. كيف رب هؤلاء المباني؟ كله بيعرف يبني مخترعات، ده متاح من علوم الله تعالى، فتحها للبشر فتعلموا فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. هذا بأسباب الله تعالى وليس بأسبابهم، وبتوفيق الله تعالى وليس منهم، لأن الله تعالى إذا أراد أن يعطي أسراره، وهذه الأسرار الضخمة التي ابتلينا بها في هذا العصر تدليل على عظمة الله تعالى لم تكن عند الأوائل، لأنهم يعظمون الله بدون هذا العلم. فهؤلاء الماديون لما احتاجوا تدليلا على عظمته فتح لهم أسرارا من أسراره، ومع ذلك لم يعظموه ولم يؤمنوا. فلو استرسلوا في هذا الفساد تأتيهم بلا الغواش، الكسف من السماء أو الخسف من الأرض، كما رأيتم البارحة في الكسوف. لما غاضب الله في هذه الليلة؟ كم حدث فيها من المعاصي، وكم شرب فيها من الخمور، وكم حدث فيها من الزنا. الليلة الموعودة اسمها رأس السنة، غضب من الله نازل على أهل الأرض، يرفع هذا الغضب بالطاعة بالصلاة، صلاة الكسوف. ما علمنا لما في هذه الليلة بالذات حدث هذا؟ لما تسمع وتقرأ مجاهرة واضحة بالمعاصي، مجاهرة بالفساد، والله تعالى يغار. خلق لك كل شيء ومهد لك الأرض تمهيدا، ومن آياته خلق لكم الشمس والقمر والليل والنهار لكم. ستعرف في شرح حديث مع استرساله أنك لست شيئا، والله لست شيئا. وأنا أعد البحث في هذا الحديث قلت سبحان الله، هذه البراغيث النافرة المخلقة أعد لها كل هذا الذي يظلهم تحت ظل العرش؟ ما هو العرش؟ ما هو العرش؟ شيء مهول، أعظم خلق الله على الإطلاق، أحاط بالكائنات كلها، بكل الكائنات، وأنت تقول في ركوعك سبحان رب العرش العظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الطبراني وصححه الشيخ الألباني في الجامع: أذن الله لي أن أحدث عن ديك خلقه الله تعالى أقدامه في الأرض السابعة وعنقه مطوي تحت العرش، فيقول: سبحانك ما أعظمك. ده ديك واخد الخلج من فوق لتحت، شوف من تحت الأرض لحد العرش، ورجبت مطوية تحت العرش. النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له أن يحدث به، أذن له أن يحدث به. شوف ضخامة الدقة دي، مش من السماء الأرض، ده من تحت الأرض السابعة وعنق مطوي تحت العرش، ويقول هذا ديك: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك ربنا. فيرد عليه الله سبحانه: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. سبحان الله. اسمع، لو فيك روح، لو فيك آدمية بتحس وتتألم، أديك ويقول: سبحانك ما أعظمك ربنا. فرد عليه قال: لا يعلم ذلك الذي يحلف بي كاذبا. وانت تقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم وتحلف كاذبا، هل تعرف عظمته؟ من أخطر الذنوب وأرضاها لك أن تحلف به كاذبا بعظمته. انظر لهذا الدين: سبحانك ما أعظمك. اسمع الرب: ما يعرف ذلك من حلف به كاذبا. ولذلك كان أيوب عليه السلام لما ابتلي بابتلاءه الذي هو ابتلاءه، وذهب الناس عنه وتركوه، ما بقى إلى رجلان من قومه، قالوا: إن نبي الله أذنب ذنبا ما أذنبه أحدا من العالمين. 18 سنة في البلاء ده هو، وما رحمه ربه. ده أكيد عمل عملة، يعني عملة ضخمة، عملة ضخمة. ما لقاش اللي يرد عليه، يقول: طب ما الزناه أمامكم، حصل لهم كده أكل الربا، المفسدون في الأرض، الظلم، الجائرون، كل هؤلاء فعلوا ما فعلوا، هل ابتلوا كما ابتلي أيوب؟ فسمعهما. بتقولوا إيه؟ الله لو أنت سمحت، نحن بنقول ورا ظهرك مبتلى، وأي كلام بيوجع المبتلى، لو أي إنسان فيه ترينت الهمس بيولمه. لقد ابتلي نبي الله تعالى ببلاء، ابتلي بذنب يعني لا يغفره الله تعالى، هذا سبب هذا البلاء وطوله. قال تعالى، فعلمته، قال: والله ما أعلم فعلت ذنبا أبدا. ده نبي مصطفى، واصطفاء والاصطفاء بيكون عن اختيار، يعني ربنا بيصطفي الرسل، بيصطفي خيرة الناس. لو اختار من هذه البلدة رجلا بيكون صفوة البلدة، النقاء اللي فيها، الشفافية اللي في المكان، خيار من خيار، صفوة. الله يصطفي لنفسه، لا يختار وليه إلا على قمة البشر، أعلى رجل في الخلق. ولا هي المسألة كده أبدا، مش باليجب، ما الجامعات مليانة شهادات دكتوراه وكل جامعات العالم، لكن من المصطفى؟ الاصطفاء لا يكون لأي أحد، فهي اختيار واصطفاء. والله لا يصطفي إلا خير القلوب له وأرجاها وأرباها. قال: والله ما أعلمه وارتكبت ذنبا إلا أني. أفهمكم بقى اللي أنتم مش فاهمينه؟ كلما مررت على رجلين يتناقشان فذهبت فكفرت عن يمين، لعلهما حلفا بالله كاذبين. انظر لوراء ايوب عليه السلام، انظر لوراءه لانه يستعظم كنبي من الانبياء مصطفى مختار، يعلم جلال الله تعالى، يعلم قدره وعظمته. فكلما مر على اثنان يتناقشان يتساوران يذهب ويكفر عن يمين. قالوا لما؟ قال لعلهما حنث في يمين حتى لا يحلف بالله كاذبا. ويرجع لحديث الطبراني الذي اخرجه الطبراني وصححه الشيخ الالباني، اذن لي ان احدث عن ديك قدمه في الارض السفلى وعنقه مطوي تحت العرش. يعني ايه العرش؟ شيء مهول، شيء مهول. وانت بتقول سبحان رب العرش العظيم، خيالك ومهما وصل خيالك لا يصل لشيء في مثل هذا. وايضا اخرج الطبراني ايضا وحديث صحيح، قال اذن لي ربي ان احدث عن واحد من حملة العرش ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية اوعال، والوعل هو تيس الجبل يحمل العرش. قال ما بين شحمة اذنه الى عاتقه، المسافة دي قد ايه؟ قيس كده 5 سنتي 4. قال يطير الطير فيها 700 عام. ده ما بين شحمة ودنه وكتفه، وما بين ظلفه، الظلف اللي هو اللي على الارض، النعل اللي على الارض، الى ركبته كما بين السماء والارض. طب اذا كانت القصبة رجله كده بين السماء والارض، يبقى ضخم. ضخمته قد ايه؟ ضخمته قد ايه؟ والله وانا اقرا ابكي واتمزع. كل هذا الخلق العجيب الضخم العظيم سخر لشوية نمل، لشوية براغيث هائجة. انت ايه غير برغوث في وسط اللي انت شايفه ده؟ برغوث. ومع ذلك لا تجل عظمة العظيم، جلال الله وعظمته ليست في صدرك. والله وانا اعد الدرس نظرت الى البشر شوية براغيث، والبراغيث مشاكس بطبعه، هو طبيعته كده، ده اعظم وصف للانسان، براغيث مطلوبة مشاكسة مشاغبة. انظر للذين هم العرش، انظر لهذا الدين، سبحانك ربنا ما اعظمك. شوف الرب ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. تحلف ليه؟ استهونت العظيم؟ استقللته في نظرك؟ لا تعرف كله ولا عظمته؟ فقلت والله العظيم والله العظيم وعمال تحلف. من انت؟ من انت؟ خلق لك هذه السماوات وهذه الارض وكل هذا الحمل وكل هذا الخلق الرهيب المخلوق حولك، وانت مجرد برغوث لا قيمه لك في وسط هذا الخلق وعظمته، ومع ذلك لا تحمد ولا تشكر. وقالوا ان خطوه ملك الموت من المشرق للمغرب، يعدي كده يجيبك وانت ايه يعني؟ ده الخطوه بتاعته الخطوه الواحده من المشرق للمغرب. عرفت بقى يعمل ايه ملك الموت؟ يعمل ايه ملك الموت؟ خطوته، خطوتك كم خطوه انت؟ انت ايه في وسط العالم الهائل العظيم الجبار ده؟ ومع ذلك لا تحس بضعفك، لا تحس بخجلك، لا تحس بانزوائك وانطوائك وانكفائك داخل هذه النفس الضعيفة. شوية برد بتنام شوية برد نام، مش لاقيين له علاج. جلطة، سدة صغيرة في أي شريان. هي إيه السدة يعني؟ هي إيه السدة؟ كأي شيء بين الأسنان، كعلقة بين أسنانك، أدي السدة. يلا روح. لا شيء، أنت لا شيء. ولذلك الذين سبقونا من الانبياء والعباد كانوا يعرفون عظيم قدر الله تعالى وقدر جلاله. ايوب عليه السلام ما راى اثنان يتشاجران او يتناقشان الا وكفر عن يمين حتى لا يحلف بالله كذبا. انظر لتعظيم الله تعالى، وده قدر المصطفين انبياء نبي اصطفاه الله تعالى، قدره معروف. ولذلك هذه البراغيث التي لا تساوي شيئا في ملكوت السماوات والارض أنزل بعث لها رسل، مش عجيبة دي برضه؟ وأنزل لها كتب، ده إيه العجائب دي؟ لذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما والعباس بن عبد المطلب وعمه والمسلمين جالسين، فرأى سحاب، قال ما هذا؟ قالوا سحاب. قال المزني، قالوا نعم المزني. قال العنان، قالوا نعم العنان. انت بتقول صعد العنان السماء، ده اسم السحاب، سحاب ومزني وعنان. قال العنان، قال نعم. قال ماذا عساه ان يفعل؟ ينزل يمطر. قال تعلمون من اين هذا؟ قال خلق الله تعالى السماوات والارض ما بين كل سماء واخرى 500 عام، وغلظ السماء، سمك السماء لوحده 500 عام. ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء بس لوحدها 500 عام. وبعد السماء السابعة بحر عليه العرش، عمق البحر مسيرة 500 عام، وهذا السحاب والماء منه. وارزقهم في السماء وما، لذلك لازم تتعلم عشان تعرف قدرك. انت مين في الكون؟ انت مين؟ لما تنظر لهذا الملكوت الجبار انزوي في ركن، انزوي على حالك وعلى نفسك، على ضعفك، اعترف بقدرك، انت لا قدر لك، لا قيمة لك في هذا الكون. انت مين؟ لو سمعت ملك الجبال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ضربوه في الطائف وطردوه ورجع محزونا، انا بديك بس من دلال القدرة قوته، طبعا الحديث ده قدامه اثنين على ما يخلص، ما تفكرش ان احنا بس بنحطه كده يعني ايه تصور للواقع عشان اصور لك انت مين يا عاصي، بتعصي ايه؟ بتعصي مين؟ ملك يخطفك يرميك في اي حته. فبدا ملك الجبال، يا محمد ارسلني ربك مرني بما شئت. محمد يأمر الملائكة، يبقى ده قدر مهم. واحنا مش بنقرا كده وبنبلع، لا مش برشام. أرسلني ربك مرني، يعني محمد بيأمر، ما هو مستواه وما هو قدره، ده تسمعه بعدين. ده اللي انت بتخالفه وبتخالف سنته، ومنا من يهاجمه، ومنا من يكذب عليه. إنسان تايه في هذا الكون العظيم لا يدري شيئا، والله لا يدري شيئا. الإنسان الصالح لما بيموت ويوضع في قبره يوسع له في قبره على مد البصر. طب اضطر وانت اللي بنيه، والبني عارف مقاييسها بالسنتيمتر، وانت شاري الطوب حتى بالعدد بالجوانب وعارف كم جالب. اما الله لما بيفتح بعض الصالحين كان نسوا شيء في قبري بعد ان دفنوا، قال ففتحت القبر فوجدت شيئا مهولا، عالم اخر. ده احنا راجل حاطينه، وهذا حاطين عليه شويه تراب ولا شويه رمل، وده المساله كلها ما تزيدش عن مترين ولا متر ونص، ومع كده بنتنزع فيهم بنتخانقوا عليهم، يعني انت مضايقني في متر؟ طيب ده انا عندي، سيبني بس تحت كده تلاقي ملكوت، ملكوت مد البصر. اين هذا؟ كل هذا لتعرف قدرك ايها البرغوث المشاغب، تتنطط وتعض وتجرس وتقلق جلد. والله ما وجدت بعد قراءتي في هذا الملكوت العظيم وصفا للانسان مثل البرغوث ده، ما بيتنطط، مش ثابت على هذا، وقلق وبيعكر مزاج كل الخلق. برغوث ما قيمته؟ والبرغوث بشبهه قدرك، شوف انت قد ايه والبرغوث قد ايه، انت قد ايه والكون قد ايه. خطوة ملك الموت بين المشرق والمغرب، يعد كده وصل الشرق، يعد كده وصل المغرب. انت تقول بقى الارواح اللي ماتت النهارده ما تيجي 7 8 لحقوا يموتوا، لانك جاهل، لا تعرف عظمة قدر الله تعالى وكن، تعرف ان انت حقير ذليل. لو شرقت شرقة بتكح وتيجي في الحجون ادركوني، مين انت؟ بهذه الحقارة وهذه البساخة، وهو يعلمك وخلق الإنسان ضعيفا، أنت في قمة الضعف، هو خلقك ضعيف، ويا ريت تعجل وتفهم. لو أنت فهمت أن أنت ضعيف وتعرف قدرك وقوتك لعلك ترجع، يمكن ترجع. هؤلاء السبعة في ظل العرش، إيه هو العرش؟ يحمله سبعة أوعار أو ثمانية أوعار. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي، لأنه لم يؤذن لأحد، لدي أسرار، أسرار كونية ما حدش بيتكلم فيها. أذن لي، وده طبعا ده تصريح أهو منه، أن أحدث عنه ما بين شحمة أذنه، صرصور ودنه ده لحد كتف، كم سنتي كده عد عندك كم سنتي؟ يطير الطير فيها 700 عام. انت فين في الخلق العظيم ده؟ وكل هؤلاء يقول سبحانك سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. مع هذه العظمة في الخلق أذلة لله تعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ فزع، مجرد ما يسمع الصلصلة بتاعت الوحي، يعني كالسلسلة كده على الحديد، يبقى في وحي، يبقى مطلوب جبريل هياخد أوامر. أول ما يسمعوا السلسلة كله نايم في الأرض، فزع عن قلوبهم، يا ترى إيه الجرى؟ يا ترى إيه اللي جاي؟ إيه الأمر اللي جاي؟ ونحن لسنا هنا، كل هذا من أجلنا. الشمس تخرج من أجلك، تمطر السماء من أجلك، تنبت الأرض من أجلك. أنت مين؟ من أنت أيها المشاغب؟ أيها المشاغب على ربك، أما ترعوي؟ أما ترجع؟ مسألة في غاية الخطورة والله. والنبي يحدث وأصحابه في غاية العجب من هذا الحال. ملك الجبال يقول له: يرني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، عشان تعرف قدرات الملائكة. لو أنت جبت مندرين وسكتهم في بعض كده، زي ما أنت بتعمل كده إيديك كده. أنت طبعا لبعضكم شاف الجبال، تخيل بقى جبلين هيعملهم كده، يبقى إيه قوة الملك ده؟ إيه قدراته؟ إيه هيئته وشكله؟ كأنه مسك طبطين بيعملهم كده، ده الملك. امرني بس وانا اطبق عليهم الاخشبين، هما بين جبلين، مكه بين جبلين، هخلي الجبال تمشي كده لدكم كده وخلاص من في عصر وتنتهي المساله. ده اذا كان المساله كده. قال: بل استأني عليهم صلى الله عليه، مولي رحمه ورأفه، لعله يخرج من اسرابهم من يقول لا اله الا الله. يعني الجيل اللي قدامك ده عاصي، ما تستعجلش عليه، انتظر اللي هيطلع منهم، يمكن يطلع منهم حاجه كويسه. جايز، وده كله الدعاء بالصبر، وتعلموا الصبر ونفسهم طويل ما بينقطعش ابدا، ليتعلموه من نبيهم صلى الله عليه وسلم والانبياء. يعني هذا الجيل لم يؤمن، ياتي الذي بعده يحمل الشرع ويحمل رايه الاسلام والجهاد في سبيل الله تعالى، لان الله تعالى يصطفي لشرعه، يصطفي لدينه، يختار له. المساله يعني مش انتخابات، ده هي اصطفاء. اصطفاء. وانا ابين لك وضع هذه العظمه، وهؤلاء يكون تحت ظل العرش. تخيل هؤلاء الافراد تحت ظل العرش، اللي شايل 8 أوعال، اللي الوعل فيهم زي ما قلت لك، واللي تحته ديك كما وصفت لك. مين هم السبعه دول؟ ده ناس كبيره جدا تحت ظل العرش، هؤلاء السبعه. طب قد ايه السبعه دول؟ برانيت صغيره، لا شيء، لا يساوي شيئا، ولكن هذه منه من الله تعالى عليهم، فضل من الله لهم. سبعه يظلهم الله في ظله، ورواية لمسلم واحمد في ظل عرشه، والعلماء اختلفوا في ظل العرش ومعنى الظل، وهل العرش ظل؟ والظل لا يكون الا من شمس، ومعلوم ان الشمس في السماء الرابعه، والعرش فوق السماء السابعه. ايه اللي نزل العرش عند السماء الرابعه؟ كون غريب، كون عجيب، وانت عايش حياتك بطبيعتك. اقول لك شويه الشمس هتطلع والدنيا هتدف، من ادراك؟ تسجعها الشمس هتطلع دلوقتي. وهي تعرف عظمة العظيم ولا تخرج حتى تسجد تحت العرش تستأذن فيؤذن لها أو لا يؤذن. ده كل يوم تسجد تحت العرش تستأذن تخرج أو لا. وقال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، اللي هو قيامة خلاص على وشك خلاص جرب. إنها تقول أطلع ولا لا خليك، وجمع الشمس والقمر، دول خليكم كده في المخازن، الشمس والقمر هيجمعوا. قوة هائلة لا تصورتها، قوة هائلة كيف تعصاه؟ لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، ده بيك لا يعلم ذلك من حلف بك. لذلك اتقي الله تعالى في يمينك، اتقي الله في يمينك، لا تقسم بالله قط الا متهما. شفت فلان؟ لا والله ما شفته. يا اخي ده فتره تقول والله العظيم ما شفته. الله والله العظيم، والله العظيم. هل تعرف معنى العظيم؟ هل تدرك عظمه العظيم؟ يا برغوث مشاغب في ملكوت الله تعالى، انت لا شيء، والله لا شيء. لما تقرا عظمه الخلق وتركيبه تبص لنفسك، نفسك حقيقه انا اقرا ايه؟ من انا؟ انا ايه في وسط هذا الكلام؟ ولذلك كان ثقه الانبياء والرسل بانتصار الله تعالى ثقه ما لا خلد لها، لانهم يعرفون عظمه الله تعالى وقدرته. يعرفون عظمه الله وقدرته لانهم يستمدوا بالمدد مدد الله تعالى وحده. انظر لابراهيم وهو في النار، وجاء جبريل، جبريل ده في اقل من طرفه عين بيكون في الارض، ويحدثه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ملك الصور التقط النفير، فاذا نفخ في الصور التقط الصور وحان جبهته. الملك بتاع الصور اللي بيحمي جبهته ده هيزمر بقى عشان تنتهي الدنيا. قال وما طرفت عيني اخشى ان تطرف عيني فياتي الامر. الملك ما بيرمش، لان هو لو رمش خايف يجي الامر وهو بيرمش هكذا. فعيناه كالكوكبان الدريات. شوف تخيل ملك الصور هيملي الجويه دي كلها وهيصفر في نهايه المباراه دي كلها، يريد ان يعني يرمش عينه تبدا ان تطرف، يعني عاوز عينه ترمش. قال فلما خفت الامر فما طرفت عيني اخشى ان ياتيني الامر وانا اقف. يعني يبقى الامر يجي على اقل من ايه؟ على كسر من الثانيه، على برهه. شوف بقى ترمش. وطبعا احنا عرفنا الكلام ده في قصه بلقيس، قال الذي عنده علم الكتاب انا تجي به قبل ان يرتد اليك ترفض، قبل ما تفتح وتغمض، قبل ما ترمش كده تجري عرش بلقيس قدامك. كون هائل، قوة جبارة، قوة جبارة. لما تنحني الراكع لعظمة العظيم وتقول سبحان رب العرش العظيم، لأن العرش أحاط بالكون. قالوا أن العرش هو سقف العالم. طب كرسيه الذي وسع السماوات والأرض ده موضع القدم. الله، موضع القدم وتعصاه، تعصاه وانت لا شيء بالمره، لعلك ريح من الريح، هواء من الهواء، لا ولا تكاد ترى او تنظر. من هؤلاء السبعه الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه؟ هذا المخلوق العجيب العظيم الفريد الذي اوكل بحمله ملائكه كما وصفت لك بهذه العظمه وهذا المستوى. قدم تحت الارض السابعه ويحمل العرش بقرنه، قرن واحد ما بين شحنه اذنه وكتفه يطير الطير 700 سنه. تخيل بقى الملائكه بيبصوا لنا ازاي؟ ايه رايك؟ بينظروا عليك علمك ايه؟ الملائكه اللي حواليك واللي موكله بيك بتبص لك عينك ايه؟ لما تتجرع على الله تعالى وتعصى الله تعالى وتكذب في ايمانك وتفعل وتفعل، يقول لك يعني يعني المساله يعني ده انت جله وحجره، ويعني انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ لما خلق العرش سجد ملك لما رآه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سجد ولم يقوم حتى تقوم الساعة، مش هيقوم من مكانه، هيبة لله تعالى وتعظيما لهذا العرش. هذا العرش، ويقول الملك سبحانك رب العرش العظيم أينما كنت. وشوف علم الملك وبلاغته، أينما كنت، إذا كان العرش أهو. طيب هل العرش يحمل الله تعالى؟ ده كلام عقيدي، الله لا يحتوي شيء، لا يحتوي شيء، كل ما خلق الله تعالى هذه بالنسبة إليه لا شيء، والله مستغن عن شيء يحمله، مستغن عن العرش ومستغن عن الكرسي ومستغن عن كل شيء. إذن اسمع لمحمد لما في يوم الإسراء قال فصعدت إلى الجبار، هو كان يقول رب والله، لكن أول ما طلع بعد السماوات السبع قال فصعدت إلى الجبار. يا لها من كلمة لها معنى في نفس محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الجبار، يعني هذا الذي رآه جبروت، قوة لا نهاية لها، قوة لا نهاية لها. يبقى يعمل ايه فرعون، ويعمل ايه اي فرعون، ويعمل ايه دول الشرق والغرب، لا شيء. وده عظمة الرسل وإيمانهم القوي المتين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا آتاهم نصرنا فنجي من نشاء، فنجي من نشاء، يعني برضه لأن في ناس ماشية في السكة ليست منها، فالنجاة تبقى لمن يشاء، للذي يعلمه الله تعالى. ولذلك كن من هؤلاء المصطفين، كن من عباد الله المصطفى من عباده أيها الرجل، واعلم لك لا شيء والله قادر عليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله تعالى عليك. ونكمل في الخطبة الثانية وفي قول هذا، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله الذي استعملنا لدينه ولدعوته، والحمد لله على ما أنعم ومن له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ من أنت؟ ما هي حيثيتك؟ ما هو قدرك؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال لكم إيه؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يا له من يوم، يا له من سؤال، كيف نجيب على هذا السؤال؟ إن لم يلطف بنا اللطيف ويرفق بنا الرفيق لخبنا وضعنا وخسرنا. يا من أشبعت بطنك، ماذا بعد شبع البطن؟ يا من تلذذت بفرجك، ماذا بعد ذلك؟ يا من استمتعت برتب ومناصب، ماذا بعد ذلك؟ هل سألت ماذا بعد ذلك؟ قضية خطيرة. يوم يجمع الله الرسل، تخيل هنجمع كل الرسل من أول آدم إلى محمد، تعالوا قالوا لكم إيه وقلتم إيه؟ وهو أعلم، وهو بهم أعلم، وهو معكم أينما كنتم، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. وحبل الوريد الذي هو في عاتقك رب الفرد ورب الجماعة وزكى النفس وصفاها من عيوبها ومن أوشابها ومن أوضارها لكي تذهب إلى الله تعالى في سماها وفي رضاها، كما قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. اطمأنت به بعظمته، واطمأنت برزقه، ورضت بما أولاها وأعطاها. اطمأنت لأنه الخالق الرازق، لا يخشى أن يضيع منه شيء، فاطمأن. ارجعي إلى ربك راضية مرضية مطمئنة. اطمأنت على كل شيء، تعلم أنه لم يضيع منها شيء. أيها الرجال، إنها صيحة نذير، والغضب الرباني تترى، أي مستديم مستمر كل يوم في كسوف في خسوف، وهذا دل على غضب الجبار على أهل الأرض، على المعاصي التي تحدث على سطح الأرض. إنما هي زجرة واحدة، فإذا هم في الساهرة، يعني الأرض، زجرة واحدة، نفخة صور، الملك قاعد بيفتح منتظر الأمر، عينك الكوكبان، مش عاوز يرمش، خايف يرمش يضيع منه الأمر. يعني خلاص احنا على وشك، على وشك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة، والسبعة هم الأمة. ولذلك قال ابن حجر: مفهوم العدد غير معتبر. يعني ايه غير معتبر؟ لأن المسألة في النوعية وليست في الكمية. أي كل من وقع في هذه، في أفراد هؤلاء السبعة، فهو منهم، حتى لو هذا العدد ضاف الأمة كلها. فإذا قال سبعة، ليس هم معدودين فقط، محصورين في السبعة، ولكن في النوع وليس في العدد، وانتبه. طيب، ورجل ورجل ورجل، هل لم تدخل النساء في هذه المسألة؟ يعني النساء ما لهاش في المسألة دي؟ قال أهل العلم: أيضا النساء يدخلون في هذه المسألة. إمام عادل؟ نعم. امرأة جلست على أيتام تربيهم وعدلت بينهم، والإمام العادل هو الإمام الأعظم، أو كل من ولي شيئا من أمور المسلمين، ده إمام عادل. فليس المسألة مسحوبة على الإمام الأعظم فقط، ولكن كل من ولي شيئا من أمور المسلمين. ودخلت فيه المرأة، غير أنها لا تعتاد المساجد، فصلاتها في بيتها خير لها. تدخل المرأة أيضا، وعدد سبعة عدد خطير. وأنا كنت أنوي أخذ ربع ساعة فقط حتى الناس تمضي لحالها، ولكن لا أدري، يعني الناس ما تحبش التطويل، ولكن يعني هتروح تعمل ليه؟ ماذا تصنع؟ رزق مكفول وحياة محدودة. عدد خطير جدا. علماء الرياضيات يقول أن نهاية الأعداد سبعة. يقول لك يا عم الحاج ده جابوا تريليون ومش عارف إيه بعده. خلي بالك، معلومة لأول مرة تفوق عليها. آخر نهاية الأعداد الرقمية سبعة، ولذلك وضعها الله تعالى كنهايات وعناوين. فالسماوات سبع، والأرضين سبع، وفي القرآن سبع مثاني والسبع الطوال، والبدنة على سبع، ودي نهاية اشتراك الإنسان في الذبح، ويسجد الإنسان على سبع، ويعق عنه على سبع. إذن كلمة سبع كلمة لا نهاية لها، والحسنات أيضا على سبع، حتى يضاعف الله إلى 700 ضعف. ولذلك قالوا أن بعد السبع تكرار لهذه السبع. فالواحد فرد، والاثنان واحد مكرر، والثلاثة ثلاثة مكرر مكرر، وهو عدد فريد جمع الأعداد الزوجية والفردية، فهو وتر. ولذلك جعل الله تعالى ربط سر هذا العدد في خلقه كثير جدا جدا. يدخل الجنة من أمتي 70,000، تكرار العدد 7. فيقول 10 تكرار رقم 2، و2 تكرار رقم 1، وكل ذلك تكرار، ولكن هذا رقم أصلي ونهاية الأرقام، كل ما يأتي بعده تكرار. ولذلك أيها الكريم، لو فتحت ذهنك على هذا السبع رأيت منه الكثير والعجب، كل شيء في حياتك تجده سبع سبع سبع سبع. فسر خطير لهذا العدد، وسر عجيب جدا من هذا العدد أقسم الله به. ولذلك قال 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل 7، ده نهاية العدد. إذا تأمله في كتاب الله تعالى وفي حياتك. وخلق الإنسان على 7، أي 7 طارات. وأمر الله تعالى على 7، أمر الله تعالى بادر بالأعمال 7، إما أمر تجزى عليه حسنة، وإما حسنة هممت أن تفعلها فلم تفعلها فكتبت لك حسنة، هذه واحد، وإما سيئة فعلتها هممت بها ولم تفعلها كتبت لك حسنة، والثانية فعلتها كتبت لك سيئة، هذا أمر واحد. والشرك لازم المنع، والإيمان لازم الجنة، الاثنتان. قضية محسومة للغاية في الأعداد وترتيب الأعداد. ولذلك قالوا في الأعمال من يحصل حسنة واحدة، ومن يحصل 7 حسنات 10 حسنات، ومن يحصل 700 ضعف، ومن خرج عن هذا التضعيف. فالحسنة 10 أمثاله إلى 700 ضعف، والله يضاعف من يشاء. وعدد السنابل التي جاء في رؤيا يوسف 7، وعدد البقرات 7، وعدد السنين الذين يزرعون فيها 7. وعلى هذه الوتيرة ترى في الخلق جميعا في كلمة 7. وعمل ليس عليه تضعيف وهو الصيام، فالصوم لي وأنا أجزي 7. وده كلام في العقيدة هام جدا. وهل العرش ظل؟ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال ظله أي ملكه، وظل الله تعالى هذا من ملكه. رد عليه ابن حجر رحمه الله تعالى قال أبدا، هذا إضافة التشريف، كما قال هذا بيت الله تعالى للكعبة وكل البيوت بيوته، فهي إضافة التشريف. فظل الله تعالى تشريف في شرف الله تعالى، كما تقول لحاتم أو ملك أنا تحت ظلك، هل له ظل؟ أي تحت كرامتك وتحت عنايتك. وهذا معنى يوم لا ظل إلا ظله، لأن يوم القيامة لما نسف الجبال فصارت قاعا صفصفا، ولا بناء ولا شيء ولا حجر ولا شجر، أين يكون الظل؟ أين يكون الظل؟ والعرش لا ظل له، والله تعالى أعلى وأجل وأسمى من أن يكون له ظل. فالظل للمخلوق الذي يكون في اتجاه معاكس للشمس. يوم لا ظل إلا ظله، أي في كرامته، أي في دار كرامته. يوم لا كرامة إلا من أكرم، فظل الله كرامته. وده بيقول لك هو ده راجل بنتضلل فيه، هو راجل بيتضلل فيه، ما المقصود؟ يعني في كرامته، في عمله، في خيره. يوم لا ظل إلا ظله، انقطع رجاء الخلق جميعا إلا من الله تعالى، لا يكون لها إلا لهؤلاء السبع. فدي معنى ظل الرحمن، أو ظل العرش، والعرش كما قلت لا ظل له، لأن الشمس في السماء الرابعة عندنا معروفة فلكيا، في السماء الرابعة، والعرش فيما بعد السماء السابعة على الماء، وكان عرشه على الماء. ولذلك هنا فريدة من فرائد أهل العلم، لما نقول أول ما خلق الله القلم وقال اكتب ما هو كائن يكون ساعة، فالله خلق الخلائق، طب أين وكان عرشه على الماء؟ ولترجيح أهل العلم أن أول مخلوق على الإطلاق هو العرش. طيب وحديث البخاري أول ما خلق الله القلم في التقدير. يبقى أول ما خلق الله في المقادير خلق الإيه؟ القلم. واضح المسألة؟ يبقى أول المقادير خلقت هو القلم حتى لا ترتبك أفهام الناس في هذه المسألة. أول ما خلق الله القلم في المقادير. اكتب ما قدر. ولذلك كما جاء في مطلع هود: وكان عرشه، وهو الذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يبقى كان أي قبل أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام كان عرشه على الماء. لعظم هذا الخلق وجلاله وحمله وسجوده الملائكة. سبعة من ظله الله تعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. والسبعة كما قلت مفهوم العدد لا قيمة له، بل أعداد لا نهاية لها. كل من وقع عليه وصف السبعة فهو منه. كالسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عدد، الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى الله يتوكلون. الضابط والرابط في هؤلاء السبعة ضابط واحد: الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب. فالإمام العادل يخشى الله بالغيب، يخشى أن يظلم، يتقي الله تعالى في السر والعلانية، يقسم بالسوية ويتقدم في السرية ويعدل بين الرعية، لأنه يخشى الله بالغيب. هذا ضابط. والرجل الآخر المعلق قلبه في المساجد، انظر التعبير، اللي بيدخل جسمه ولكن قلبه، لأن محل التقوى القلب، ومحل معرفة حلاوة العبادة هو القلب، وأفضل ما في حلاوة العبادة الصلاة، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلا تدرك قرة العين وحلاوة الصلاة إلا في المساجد، والمساجد التي يصلى فيها الجماعات، الجمعة والجماعات. فرجل قلبه معلق في المساجد كأن قلبه وسابه في الجامع، كل ما يروح يقول لك ان خلاص فضل على العصر قد ايه، فضل على العشاء قد ايه، عاوز يرجع، معلق بالمساجد. وهذا دل على أهمية المساجد ووجوب العناية بها وتنظيفها وتطهيرها وبنائها وتشييرها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لو استطعت أن تضع مسجدا في كل شارع افعل، لأن من الذين يدخلون هذه المساجد رجل قلبه معلق فيها، هذا من الذين يظلون تحت ظل العرش. وهذا لقيمة الصلاة وقدرها وصلاة الجماعة وقدرها. ورجل تحب في الله، من أين يأتي الحب في الله؟ ارتباط لوجوده في المسجد وأصدقاء المسجد والصلوات، فعرف رجالا فأحبهم في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. ايه اللي جابهم الجامع؟ الصلاة. طلع رايحين فين؟ يتغدى، ياكل، يشرب، يشوف شغل عشان يرجع. الصلاة. اجتمع عليه وتفرق. انظر لارتباط كل السبع ببعضها البعض، يربطها وحدة واحدة. ولذلك لا تجد في كلام النبي نشازا، ولا تجد فيه اسلوب يعني غريب او شاذ، كله يحمله وحدة واحدة. والهدف بناء الفرد ثم بناء هذا المجتمع. ايها الناس، هذه مطالع، اقول ليس شرحا للحديث ولكن هي مطالع له، والا الحديث مهول، يعني يقتضي مجللات، والله مجللات وارفف، لان كل حرف فيها علم وكل لمحه فيها علم. فاين نحصل هذا العلم لو سكت العلم؟ كيف نعرف قدر الله وجلاله وما له عندنا؟ نعرف عظمة وجلال قدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عاملين الحديث زمانات طول عمرنا، يطلع الخطيب سبعة ويطلع وينزل، الجمعة الجاية سبعة يظلم ولا حاجة. والناس هي الناس. افتح، شرح، بين الناس هم السبعة، وهو الظل وهو العرش. وهل العرش ظل؟ وهل الله ظل؟ مسألة جوابها في أيام قادمة إن شاء الله، إن كانت العمر رخية وإن كانت هناك فرص متاحة أيها الناس. ولذلك أربيوا على أنفسكم، وأرجو أن هذا الوصف لا يغادرك. من أنت بالنسبة لهذا الملكوت؟ برغوت مشاغب، برغوت مشاغب. احفظ في نفسك أنت كده برغوت مشاغب في وسط هذه الأملاك الرهيبة. هل تعرف جلال الله وعظمته؟ ومن فوائد الدرس لا تحلف بالله أبدا كاذبا، لأن الله رد على الديك قال لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. وكان أيوب عليه السلام يكفر عن كفارة يمين كلما رأى اثنان يتهاوشان ويتهارشان حتى لا يحلف بالله كاذبا. إذن نعلم أن احنا حياتنا الأستك مقطوع، ما فيش أستك، مطلوبين كده، احنا عايشين زي على كيفنا، زي ما احنا عايشين زي المجتمع معايش. يقول لك لا، نزل لك رسول وليك كتاب، انت ممسوك، ممسوك من عراقيبك، ما انتش مطلوب في الهواء، و11 ملك ماشيين وراك وحواليك زفينك، انت ماشي في زفه ده، 11 ملك فقط يدونون الصلاه والسلام على النبي، واقفين على شفايفك قاعد 11 ملك يدونوا الصلاه والسلام على محمد. كم قلت ذلك في اليوم؟ هل خاتم الملائكه اللي يفتحوا الاجلام ويكتبوا؟ ولا عدت ايام والاجلام ما افتتحتش والملائكه الامين تعجبوا منك؟ واحنا قاعدين لك ليه؟ لكي ندون فقط الصلاه والسلام على محمد. الملك ما فتحش قلمه خالص؟ ما هذا؟ يقول انت عايش ليه؟ ما هي الحال؟ نجل ان ناكل ونرتع؟ سبحان الله، البهائم بتعمل كده. البهائم بترتع وتاكل وتتناثر وتتكاثر وتتزاوج، يعني تبا لك تحسن اشياء لا يحسنها الا الكلاب. ما الكلب كده، الحمار كده، حيوانات كده. انت اسمى وارقى واعلى، خلق لك الشمس والقمر وانزل لك المطر من السماء السابعه وانبت لك الارض، كل ذلك لشيء واحد تعبده وترجوه وتحس بضعفك وتأوي الى ركن شديد، احساس بالضعف، احساس بالذله والصغار في ركوعك. احنا اللي بيركع بيركع ثانيتين، تعرف يعني ايه الركوع؟ كان زمان يبقى فيه ملوك وسلطانه يخش الواحد على الملك يركع له، يعني ايه؟ اقرار له بالذله والطاعه، انا بين ايديك والبعض يسجد. معنى الركوع الخضوع، الذله، تعظيم الملك سبحانه وتعالى. الملائكه تفعل ذلك. هل تعرف معنى السجود؟ واسجد واقترب، فاسجد واقترب، قربة، قمة القرب، قمة الذلة، تضع جبهتك ما أكرمها الله تعالى على الأرض له تواضعا له. فلذلك لابد أيها الإنسان أن تعرف كنهك وقدرك، ولابد أن ننشأ في التعليم أو في سماع العلم على الأقل، إن لم تتعلم تسمع العلماء لعلك تنجو، لعلك تنجو. خذ بأسباب النجاة، كيف تسبح في لجة المحيط بغير وسائل نجاة وأنت لا تجيد السباحة؟ أنت ما أنتش عالم، أي لا تجيد السباحة وقذفت نفسك في لجة المحيط، اطلع بقى، تطلع إزاي؟ أنت غارق لا محالة إن لم تأخذ بأسباب النجاة. أدعو الله تعالى